على كده راحتك يا دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك يا رب. عليك مؤمن علي شوية علي يا رب. إن الأبرار يشربون منك عليك يا دكتور. عليك عليك يا دكتور. عليك عليك يا دكتور. عليك عليك يا الله يا دكتور. يا نغم رباني يوفون بالنذر ويخافون يا دكتور. ويظلمون الله على قلبي ويطعمون الطعام بعد يا رب يا عزيز الله. ما شاء الله. Oh,